إذا تصورت الإنسان بما هو إنسان تتصور هذه الطبيعة بغض النظر عن كل الغيوب والعوارض اللازمة أو المفارقة. تتصور طبيعة الإنسان، تتصور وياها إنسانة، تتصور ويا طولة أو عرضة أو اسمه أو اسمه، لا، وإنما هذه الطبيعة الصرفة. إذا قال أنزلنا من السماء ماء طهورا، يا ماء طبيعة الصرفة، هاي الطبيعة الصرفة بغض النظر عن كونها، هاي الطبيعة موجودة من وجود الخارجي أو مو موجودة من وجود الخارجي، هذه المهية الطبيعية المطلقة، هذه هي المقبولة في الاعتبار. لكن بعد أن ثبت أن الكل الطبيعي هو المهية المطلقة، يا قسم من المهية المطلقة، هل المهية المطلقة بنحو لا بشرط المقسمي أو المهية المطلقة بنحو لا بشرط القسمي؟ المشهور ومنهم الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي وجماعة من الحكماء قالوا الكل الطبيعي مأخوذ بنحو الماهية اللا شرطية القسمية. المصنف أشكل على هذا الأمر وقال أن الماهية المطلقة القسمية مو معقول تكون بنحو الكل الطبيعي بالإشكال اللي تقدم بالنسبة. إذن المصنف يقول لا بد وأن ننتهي إلى أن الكل الطبيعي هو المهية اللاشرطية المخفية الجامع بين هذه الثلاث، الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، الماهية اللاشرطية القسم، هذا الجامع هو الكل الطبيعي القسم الرابع. طبعا اكو قسم خامس للماهية المسلمة مو ذاكر احنا عم بعد ما يحتاج تذكرنا. نأتي الان الى مطلب جديد. نحن عندما نقول الكل الطبيعي هو الماهية المطلقة النفسية، خلوها في بالكم بعد، القسم الرابع من الاعتبارات بعد اصرف النظر عن القسم الاول والثاني والثالث. عندما نقول الكل الطبيعي موجود في الخارج اي نحو من الاسم؟ نعيد السؤال بصيغه اخرى، نحن نقول ان الوجود يعرض الماهيه في الذهن ولكن يلتحق مع الماهيه وفي الخارج، ان الوجود عارض الماهيه تصورا يعني في الذهن واتحدا في الخارج، الماهيه والوجود اتحدا لكن في الذهن الماهيه والوجود متغيران، مفهوم الوجود يغير مفهوم الماهية والوجود في الذهن عارض على الماهية. حتى عندما نقول ماهية الزيت في الخارج موجودة، ماهية الإنسان في الخارج موجودة، ومرادنا من هذه الماهية هو الكل الطبيعي، كيف تكون الماهية موجودة في الخارج وأي نحو من هذا الموضوع؟ موضوع مهم ومن الضروري جدا الالتفات إليه وإلى أقسامه، لأن كثير من اللي يدرسون الحكمة أو اللي يدرسون الكلام هو المبتدئين يقول أن الوجود عارض الماهية في الدنيا ولكن في الخارج متحدة، يقول أيضا حسب ما قالوا المناطق أن الوجود أن كل الطبيعي موجود في الخارج، بس حقيقة هذا الوجود شنو؟ أحيانا ما يصير اتفاق إليه. إذن الكلي الطبيعي هو المهية المطلقة، هاي مقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الكل الطبيعي هو المهية المطلقة المخزنية على مبنى المصنف. القسم الثالث، المقدمة الثالثة، أن الكل الطبيعي موجود في الخارج. نأتي إلى البيان في صلب الموضوع، ما هو نحو تقرر وتحقق الكل الطبيعي في الخارج؟ هذا هو موضوع البحث. المصنف يقول الماهية في الخارج توجد بنحو الواسطة العروض. نحن عندنا عارض وعندنا معروض وعندنا واسطة العروض، لأنه أحيانا العارض يعرض على المعروض بالمباشر، وأحيانا العارض يعرض على المعروض بالواسطة. بالنسبة للأول نجيب لكم مثال عرفي. المثال العرفي، هذا الجدار إذا كان مجسم وبرين تلونه، مره تجيب فوق اللون وتضغط على الجسم فتقول الجدار ابيض او تقول الجدار ازرق، ومره اللون نتخلي على الجسم مباشره، نجيب ورق مثلا نبني الجدار ورق او شمع او شيء يكون غلاف للجدار، مثل بعض الجدر اللي غلفوها بالعواجل مثلا اذا ميز من الصوت ينفتح، وبعدين تيجي شنو تلون؟ تلون هذا الجدار الخارجي يعني العاجل. العرف يقول الجدار ازرق، والحلو مو الجدار ازرق وانما الواقف الزرقاء اللي هو شنو؟ العاجل. هذا المثال عرف مو دقيق بس لتوضيح المثال. المصنف يقول نحو تقرر المهيئات ونحو تقرر الكل الطبيعي في الخارج بنحو الواسطة في العروض. الواسطة في العروض يعني أن يكون العارض حقيقة بالواسطة ومجازا إلا لصاحب الواسطة لبالواسطة، ولكن أحيانا لشدة الانضمام والاندماج بين الواسطة وبيئة لا يلحق الواسطة، يسموها الواسطة في العروض. الواسطة في العروض أربعة. القسم الأول، الواسطة في العروض غير الخفية، الواسطة الجلية، مثل حركة السفينة والراكب فيها. إذا شفت فرد واحد راكب في الباخرة وفي وسط البحر تتفادته الأمواج من كل جانب، تقول الراكب في السفينة يقطع كل 10 كيلومترات مثلا بكذا من الدقيقة. هذا النوع من التعبير اذا تريد تتكلم بنحو الزفة الفلسفية فالتعبير غلط، لكن اذا تريد تتكلم بنحو التسامح العرفي هذا الكلام شنو هو صحيح. ليش؟ اما على التعبير الزفة الفلسفي فالراكب في السفينة مو هو المتحرك، وانما المتحرك منه السفينة. اما على التعبير العرفي لن يتسامح العرف، سيلحظ الراكب في السفينة والسفينة بلحاظ الواقع، فيقول هو يقطع مجازا. إنا عندنا عرض الحركة وعندنا معروض الراكب في السفينة وعندنا واسطة في في عروض العرب على المعروض اللي هي منه السفينة. السفينة واسطة لعروض الحركة على الراكب فيها. ملاك هذا النوع من الواسطة العروض ملاك التمايز الوجودي والتمايز الإشاري الحسي. نحن في الوجود يمكن أن نتصور السفينة ولا نتصور الإنسان، ويمكن أن نتصور الإنسان ولا نتصور السفينة، كما أن في الوجود الخارجي وجود السفينة مغاير لوجود الإنسان، ولا وجود يوجد واحد. وفي نفس الوقت تتمكن أن تشير إلى كل وجود منهما بالإشارة الحسية، تقول هذه السفينة وتقول هذا هو الرب. هذا النوع من الواسطة في العروض يسموها الواسطة الجلية، الواسطة الواضحة. يعني أي واحد إذا كنت تسأله عندما تقول يقطع الراكب في السفينة 10 كيلومترات في كذا من الدقيقة، إذا تريد تدقق وياه وتتأمل تقول له هل مقصودك أن الراكب هو المتحرك؟ يقول لك لا، السفينة متحركة، ولكن لأن الراكب جالس فيها أيضا نكت له الحركة. هذا واضح. نجي إلى الأقسام الأخرى، وأحيانا الواسطة في العروض تكون خفية. مثل ما إذا كان بين الشيئين تغاير وجودي، ولكن إشارة حسية واحدة. هذا عكس الأول. الأول كان ملاك التغاير الوجودي والتغاير في الإشارة. القسم الثاني اللي يسموه الواسطة في العروض الخفية، اللي التغاير في الوجود ولكن في الإشارة أكو اتحاد. مثل هذا الجدار، تقول الجدار أبيض، الجدار أبيض. هل الجدار حقيقة عرض عليه البياض؟ لا، وإنما الجدار هذا معروف الأبيض هذا الواسطة، والبياض هو العرب. فالبياض يطرأ على الأبيض، والأبيض يطرأ وين؟ على الجدار. بينهما تغاير، لأن الأبيضية والجدار بينهما تغاير في الوجود، هم من ناحية التصور وهم من ناحية الطرح. لكن من ناحية الإشارة الحسية تقول الجدار أبيض، هم تشير إلى جسم الأبيض وهم تشير إلى نفس البياض. صحيح؟ هذا يسمون الواسطة في العروض بنحو الواسطة الخفية، وملاكه شنو؟ التغاير الوجودي والاتحاد الإشاري. القسم الثالث من الواسطة في العروض، الواسطة في العروض الأخبار. الواسطة في العروض الأخبار بعد من الخفية يتم بين الواسطة وبين ذيها اتحاد في الوجود واتحاد في الإشارة. الأول كان تمايز في الوجود وتمايز في الإشارة، الثاني كان تمايز في الوجود واتحاد في الإشارة، الثالث اتحاد في الوجود واتحاد في الإشارة. هذا قسمين. القسم الأول إذا كانت الثنيتان إحداهما لها التحصل والثانية ليس لها التحصل، وإنما يتحدان فتكتسب الباقي للتحصل تحصلها من الماهية الأولى، مثل ايش؟ مثل الجنس والفصل. اذا اردت ان تنسب الوجود وهو العارض الى الجن وهو المعروف، لا بد لك من واسطة لعروض الوجود على الجن. شنو هي هذه الواسطة؟ الفصل واسطة لثبوت الوجود الى الجن. طبعا المفهوم هنا من ثبوت الوجود يعني مو التحقق وانما التحصل، التشخص، التعبير الادب، التشخص ورفع الابهام عن الجنس. هذا هو العارض. الجنس اللي هو الحيوان في مثالنا هو المعروف، حتى يطرأ التعب العارض اللي هو التشخص الى المبهم اللي هو الجنس لابد من الفصل. فالجنس يتحد بالفصل في الوجود ويتحد بالفصل شنو؟ في الاشارة. لماذا؟ لان نوعية الجنس لا تحصل لها، لا تشخص لها. اذا ينفك الجنس عن الفصل لا يبقى الجنس متشخصا، وانما يدخل في غير الابهام. لذلك عندما يتحد الجنس مع الفاصل يصير عندك ماهيه نوعيه. مثل الانسان يتحد الحيوان مع النابغ، فالحيوان مع النابغ متحدان في وجود واحد اللي هو شنو؟ الانسان. ومتحدان في الاشارة الحسية الواحدة تقول هذا هو الانسان. هذا يسموه واسطة العروض بنحو اقصى من الاول، لان الاول تمايز في الوجود قال اكو، اما في القسم الثاني شنو اكو؟ حتى على التمايز الوجودي مو موجود. وعدنا واسطة العروض بعد اقصى مثل عروض الوجود على الجسد اللي في الواقع في هذا القسم الرابع. الوجود للواقع مو للواقع، ولكن مجازا احيانا ينسب الى للواقع. هذا هو اللي يقوله الحكماء، ان الوجود عارض النهي تصورا ولكن اتحد توجه بين المانية وبين الوجود في المصداق الخارجي اتحاد حقيقي. لماذا؟ لان الوجود هو التحقق والوجود هو كون الماهية وتحققها وشي ثاني. اذا انفدت الوجود عن الماهية لا ماهية في البين، لا ماهية في الكون. لماذا؟ لان الماهية حقيقة اعتبارية والوجود اصيل. وعندما ينفقد الاصيل الاعتبار بشكل اولى شنو يكون؟ مو موجود. اذا انتبهوا للكلام، عندنا معروف الماهيه وعندنا عارض. شنو هو العارض؟ لا التشخص هو العارض. عندنا معروف المهية وعندنا عارض التشخص وعندنا واسطة شنو هو؟ الوجود. الشيء ما لم يتشخص نقدر نعكس المطلب نقول عندنا معروف المثيل، وعندنا عارض الوجود، وعندنا واسطة التشبه. لكن هذا وين؟ ها؟ هذا في الكتاب. أما في الخارج شنو هو الحقيقة؟ الحقيقة الماهية هي المعروف. طبعا الكلام المسامحة، وإلا عروض وعارض الخارج ما عندنا. يس، وعندنا عارض اللي هو التشخص، وعندنا واسطة اللي هو شنو؟ الوجود. زين، حتى في الواقع الخارجي أكون انفكاك بين الماهية والوجود؟ لا، الوجود هو عين الماهية في الخارج، متحدان كما أن الماهية في الخارج هي عين الوجود، متحدان ما هو انفكاك، لأن الماهية عكس الوجود مو شيء ثاني. هذا النوع من الواسطة في العروض، الواسطة الأخفى. زين، نحن عندما نقول الكل الطبيعي موجود بوجود افراده في الخارج، يعني شنو هاي العباره؟ الكل الطبيعي بقية من البحث يوجد في الخارج بنحو الواقفه في العروض، بنحو الواقفه في العروض باي سبب؟ ها؟ القسم الرابع مو من القسم الثاني. ليش؟ لأن علاقة الجنس والفضل في القسم الثالث بدون ماهيتان، ماهية للجنس، ماهية للفضل، ماهية الفضل تثير الإبهام عن ماهية الجنس. أما في القسم الرابع جنس ماهيتان، ماهية واحدة متصلة بالجنس لا تنفك عن، ومو مسألة إبهام ورفع إبهام، وإنما أصل التقرب وأصل التحقق للماهية متوقف على شنو؟ الواسطة في الحروف. هذا هو الفرق. زين، إذا عندما نقول الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده في الخارج فهو خارجي، يعني شنو؟ ما هي واحدة هي الوجود وجود الواحد هو الواحد تعجب متامح وإذا هو الأفضل زين. الكل الطبيعي في الخارج موجود لا شك ولا ريب فيه. الكل الطبيعي اللي هو الإنسان، البقر، الماء، الحجر، كل حقيقة نوعية وطبيعة كلية موجودة في الخارج وبوجود أفراده. الماهية اللابشرطية المخزنية لها أفراد في الخارج؟ نعم، البشرط شيء شنو؟ فرد لهذه الماهية وهو الموجود موجود في الخارج. فعندما نقول الإنسان كلي طبيعي موجود في الخارج، شنو المقصود من هذه العبارة؟ هل المقصود بأن الإنسان بما هو إنسان وكل موجود في الخارج؟ لا، غلط. لماذا؟ لأن الكليات الجزئيات من المعقولات المنطقية ثانيا. المعقول المنطقي الثاني وين موجود؟ موجود في الكل. ملاك المعقول الثاني المنطقي شنو هو؟ العروض في الذهن، الارتفاع في الذهن، كلاهما في الكل. فعندما نقول الإنسان كلي طبيعي يعني الانسان كلي هذا وين موجود؟ ها؟ موجود في الكل. بس شلون بعد حكماء يقولون الكل الطبيعي موجود في الخارج؟ مرادهم بالتامل العقلي مو بالمطلق الخارجي. كم جوده الكلمات ترى دقيقه، ها؟ ها؟ مقصودهم أن العقل التفكير الذهني التأمل العقلي التحليل العقلي يقول الطبيعة الكلية موجودة في الخارج مرصد المصداق الخارج. ليش؟ لأن العقل يلحق ماهية الإنسان لا بشرط ولا بشرط يجتمع مع البشر. فلأنه يلحق طبيعة الإنسان قابلة للانتظار على كثيرين يقول هذه الطبيعة هي كلية وإلا بحسب التقرر والتحقق الخارجي طبيعة الإنسان في الخارج بعد مو كلية وإنما الكل الطبيعي مبنيان فيه الكل الطبيعي